يعني ما يستطيع أحد أن يقول النبي قال بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شرع بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا ده يذكرنا كانوا جابوا لنا رسالة زمان كده، واحد طبعها وتلاقي جواب جالك على البيت، وخلي بالك بعد ما تقراها تكتبها 10 مرات وتوزعها على 10، ولو ما حصلش ربنا هيخرب بيتك ويجرى لك ويحصل لك، يمكن بيته على دماغك وعربيتك تولع وعيالك تموت، يوم الانسان يفزع، والجاهلون والجاهلات يقعدوا يكتبوا ويبعتوا الرسالة دي. يقول لك انا مش عارف اسمي احمد خادم الكعبة، وبعدين ايه وحامل مفاتيحها، وكنت بتأهب للنوم، يعني ليه تقول نايم بقى، ده انا كنت بتأهب للنوم، فراح النبي جاي لي وقال لي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طبعا السعودية نفسها عملت كتاب اسمه التحذير من البدع، كتيب كده في مجموعة ورقات، وراحت منزلة هذه الرواية وقالت يا اخواننا احنا اللي عندنا احمد ولا زيد احمد ولا شال مفاتيح كعبة ولا شال مفاتيح خزنة، حتى ما نعرفش مين ده اصلا يعني. فنهيك عن ده، حتى ان لم تكن السعودية قد فعلت، اي انسان عاقل يعلم يقينا انه لا تشريع من رسول الله بعد موته، يعني شرعش بعد مات، والا هو مات ونسي يقول لنا حاجه مثلا، اليوم اكملت لكم فالدين كمل، فهو قبل ان يموت ادى الينا الدين كله، فلا يقولن عاقل انه بعد ما مات هيجي لسه يقول خذوا عني كذا او اعلموا كذا او افعلوا كذا. ولا تصح الروايه مناما اللي بيقول لك جالي واحد في المنام وقال لي النبي قال له، او النبي جالي في المنام وقال لي، هذا مما لا يصح ومما لم يقبله أهل العلم. أما حسن الخلق مع الفقراء فهذا نص عليه حتى القرآن الكريم، حتى القرآن الكريم. وأما اليتيمة وأما السائلة فلا تلهق، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فحسن الخلق مع الفقراء إنك ما تنهروش، إنك ما تكونش عابس في وجهه، إنك إن أعطيته أحسنت إليه، وإن لم تعطيه فأحسن إليه بالقول، قول معروف ومغفرة خير من إيه؟ من صدقة يتبعها. هذا فحسن الخلق مع الفقراء هذا مما نص عليه القرآن الكريم، وهو موجود وثابت، موجود وثابت. انتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر إلى أحمد 189، وهو أحمد ابن محمد ابن علي ابن مزاحم المكنى بأبي عمرو الصوري. الصوري ده نسبة إلى بلدة تسمى صور، ودي من بلاد الشام، من بلاد الايه، من بلاد الشام. طبعا كما بيقطع الحافظ ابن عساكر انه نزل دمشق وسمع بها وحدث، وساق له الحافظ ابن عساكر حديثا واحدا، هذا الحديث بينتهي سنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. بيقول فيه النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. هذا حديث صحيح، وهو موجود في صحيح البخاري من رواية أم المؤمنين عائشة، أما من رواية أبي هريرة هذه التي معنا فهو موجود في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. هذا الحديث بيحمل شيئا يمكن القرآن الكريم قد أشار إليه لما قال الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. ده حقيقة، ده حقيقة. الحديث بيشير، انتم عارفين ان الله سبحانه وتعالى خلق اولا الارواح ثم خلق لها الاجساد، تعرفون هذا، خلق الارواح ثم خلق لها الايه، الاجساد. الاجساد اللي حاصل ان هناك من يميل الى الشر، ولذلك لما جمش الله الحديث بيشرح هذا الحديث